بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد لا يحبطن عملك الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق على عرق جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور رب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربك وَوُضِعَ الكتاب وجيء

يتلون عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وقيل الحمد لله رب العالمين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله. فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق الحمد لله رب.